نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك كلنا كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير غفرانك ربنا وإليك المصير والمصير.